أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واحتج للقوم بوجوب الاحتياط فيما لم تكن فيه حجة بالأدلة الثلاثة. أما الكتاب فبالآيات النار يعلى القوم بغير العلم، وعن الإنقاف التهلكة والآمر بالتقوى. بعدما فرغ المسلم من بحث البراءة في بحث الاشتغال، ووجوب الاحتياط الذي يقوم به الأخباريون يقولون بوجوب الاحتياط في اعتبار الأصوليين، حيث يقولون بالبراءة. احتج لهذا القول أي لوجوب الاحتياط بالأدلة الثلاثة، احتج بالكتاب والسنة والعقل. هذه الأدلة الثلاثة، أما الكتاب فأستدل على وجوب الاحتياط بطائفة من الآيات. الطائفة الأولى ما مفادها حرمة القول بغير العلم، كقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك بعلم. تقريب الاستدلال بهذه الطائفة أن الحكم بالبراءة في مورد الشبهة قول بغير علم، فلا يجوز بمقتضى هذه الآية، لا يجوز الحكم بالبراءة في مورد الشبهة، لأنه مصداق للقول بغير العلم. والطائفة من الآية تدل على الحكم، فلا يجوز، فيجب الاحتياط، إذ يدور الأمر بين البراءة والاحتياط. وإذا انتفى البراءة انتفى الرجوع إلى البراءة، فيجب الاحتياط. هذه الطائفة الأولى من الآيات. الطائفة الثانية ما مفادها أو مفاده حرمة الإخفاء، إخفاء النص بالتهلكة، كما في قوله تعالى ولا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة. فارتكاب الشبهة والدخول في الشبهة، إلقاء النفس بالتهلكة، فلا يجوز بمقتضى هذه الآية، فيجب الاحتياط والترك الدخول في الشبه لئلا يلزم إلقاء النفس في التهلكة. الطائفة الثالثة الآمرة بالتقوى، واتقوا الله حق تقاته من هذه الآيات. وارتكاب الشبهة مخالف للتقوى، فلا يجوز ارتكاب الشبهة، يجب الاجتناب عنها تحصيلا للتقوى. هذا ملخص الكلام في تقريب الاستدلال بهذه الآيات. وأما الجواب عن الاستدلال بهذه الآيات أولا الجواب باللفظ، بمعنى إذا كان الحكم بالبراءة قولا بغير علم كان الحكم بالاختيار أيضا قولا بغير علم. فكما لا يجوز الحكم بالبراءة لا يجوز الحكم بوجوب الاختيار كما هو مذهب الأخباريين. هذا هو الجواب الأول. فما أجاب عنه الأخباري عن هذا الإشكال نأخذ هذا الجواب ونجيب به الإشكال البلاء. الجواب الثاني هو الجواب الحلمي، والجواب الحلمي يتوقف على مقدمة وهي أن المراد بالعلم هو مطلق الحجة، سواء كان علما وجدانيا أو كان ظنا قام على اعتباره حجة يكون اعتباره بالدليل القطعي. وبعد هذه المقدمة القصيرة نقول أن الحكم بالبراءة ليس قولا بغير علم، لما تقدم من الأدلة الكثيرة على البراءة، تقدم الكلام السليم الأدلة عن البراءة من الآيات والأخبار والعقل والإجماع. ومع هذه الأدلة ليس الحكم بالبراءة من القول بغير العلم، هذا هو الدليل الحلمي. وأما الجواب عن الطائفة الثانية، الطائفة الثانية من الآيات، الجواب الطائفة الأولى هي حرمة القول بغير العلم. إلى الآن الجواب عن هذه الطائفة، هذه الطائفة الأولى. الطائفة الثانية الجواب عن الآية الدالة عن إلقاء النفس بالتهلكة، جواب عن هذا. الجواب عن هذا يتوقف على مقدمة وهي بيان المراد من التهلكة. ما هو المراد من التعليم؟ هل المراد هو الإقرار أم المراد هو الضرر الدنيا؟ هنا احتمالات. بعد هذه المقدمة القصيرة فنقول أن ارتكاب الشبهة الحكم بالبراءة ثم ارتكاب الشبهة ليس فيه تهلكة لا بمعنى العقوبة ولا بمعنى الضرر الدنيا، أما عدم التهلكة أي عدم العقوبة فبحكم الأحكام كف العقاب بلا بيان، إذا لم يكن هنا بيان من الشارع والدليل من الشارع فكيف يعاقب الشارع المكلف عند عدم البيان؟ فليس هنا عقاب، فالتهلكة بمعنى العقوبة منفية بحكم من العقل، وأما التهلكة بمعنى الضرر الدنيوي، فليس في ارتكاب الشبهة أيضا، إذ المراد من التهلكة بمعنى الضرر الدنيوي هو الضرر الموجب للموت، التهلكة الموجبة للموت، هذا هو المعنى معنى التهلكة الدنيوي. معناه هو هذا، هل في ارتكاب الشبهة موت؟ حتى انا اسجل بعد اسماء خمس شيء، انا اسجل الحضور واعطيك ايه الحضور اذن سجل الشخص انا عارف واروح اجيب من في هذا تمام خلاص ان شاء الله. ايوه اي واحد ما في ضغط لا لا خلاص ليس في التهلكة. هل في شرب القطن ان الشك حرمته هل في تهلكة؟ نقول من يشرب القطن يموت؟ لا، هذا أقول ليس في التهلكة. والثاني إذا كان التهلكة بمعنى العقوبة الأخروية أيضا ليس في ارتكاب الشبهات البدوية بعد الفحص ليس في التهلكة، ليس العقوبة، إنما يكون أو تكون العقوبة على ارتكاب الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي. نعم، إذا كان الشبهة مقرونة بالعلم الإجمالي فليس إلا أن هذا خارج من حد الكلام، حد الكلام في الشبهات البدوية بعد الفحص لا بعد قبل الفحص، بعد الفحص من يأس عن الدليل يحكم بالبلاء. هذا هو الجواب عن الطائفة الثانية من الآيات. الجواب عن الطائفة الثالثة آيات الآمرة بالتقوى. فيقال في الجواب: ما معنى التقوى؟ معنى التقوى هو ترك المحرمات والإتيان بالواجبات، هذا معنى التقوى. والحكم بالبلاء مع الأدلة على الجواز، على جواز البلاء وجواز ارتكاب الشبهة، ليس مخالفا للتقوى أصلا ولا ما يكون دليل على جوازه فعله ليس مخالفا للتقوى. فالحكم بالبلاء والدخول في الشبهة وارتكاب المشتبه كشرب التطر ليس مخالفا للتقوى أيضا. هذا هو الجواب عن هذه الطائفة الأخيرة. فحاسب الكلام أن الاستدلال لهذه الآيات على وجوب الاحتياط غير طرح، أما الكتاب فبالآيات الناهية عن القول بغير العلم. هذا إشارة إلى الطائفة الأولى من الآيات. وعن الإلقاء في التهلكة إشارة إلى الطائفة الثانية من الآيات. والآمرة بالتقوى إشارة إلى الطائفة الثالثة من الآيات. وذكرنا تقريب الاستدلال بهذه الآيات والجواب عن الاستدلال بها. والجواب أن القول بالرباح الشبهات المبنية وبالأمن من العقوبة عقلي، أن القول بالرباح وبالأمن من العقوبة عقلا، هذا ليس قولا بغير علم في موارد الشبهات البدوية، لما دل على الإباحة من النقل كما تقدم، وما دل على البراءة من حكم العقل كما تقدم، ومعهما أي مع النقل على الإباحة والعقل على البراءة لا مهلكة في اقتحام الشبهة، إشارة إلى الجواب عن الطائفة الثانية، لا مهلكة في اقتحام الشبهة كما ذكرنا التفصيل من الخارج. لا مهلكة، لا مهلكة بمعنى العقوبة ولا مهلكة بمعنى الضرر الدنيوي. ولا في مخالفة التقوى إشارة إلى الجواب عن الطائفة الثالثة. لكن على المدى الطويل يعني شيخ، على المدى الطويل يعني 20 سنة 20 سنة 50 سنة 30 سنة 50 سنة التهلكة ما يترتب عليه الموت يعني فعلا لا ما يترتب عليه الموت. إذا لاحظنا هكذا أي شيء هو أي تهلك في ذلك يا شيخنا. هاي الكفاية مختصرة جدا جدا، الاستدلال بالآيات في السطر الواحد بطوائف من الآيات سطر والجواب عنها سطر، مع أن في الرسائل الاستدلال بالآيات صفحات والجواب عنها الاستدلال بالآيات والجواب عنها صفحات. هذا هو الفرق بين الكفاية وبين المسائل، وهذا هو سبب الغموض، سبب أن الكفاية يكون مشكل جدا غامض جدا باختصار، وهذا مشكل. وأما الأخبار فما دل على وجوب التوقف عند الشكر.